ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم الآية إلا القليل إلا القليل من أهل الكتاب من اليهود. جاء في النصوص ما يدل على أن منهم من وصف بالخير ومدح بالوفاء مثل هذا الاستثناء الموجود، منهم من أنت أمنه بقنطار يؤديه إليك، منهم من أنت أمنه بدينار لا يؤديه إليك. وقصة الرجل الذي اقترض الدنانير وأشهد الله جل وعلا على الوفاء ولا فيه وثيقة ولا فيه شهود من البشر، ثم بعد ذلك ضرب له موعد، وهذا الصحيح في البخاري. فلما جاء الموعد خرج المدين المقترض لينظر لعله يجد أحد يوصل المال في وقته، فوجد وجد خشبة فنقرها فأدخل المال في جوفها ووضعها في البحر. طفت هذه الخشبة على البحر وخرج الدائن المقرض ينظر لعل صاحبه جاء، ما وجد أحد، وجد هذه الخشبة فأخذها ليوقد عليها، فلما نشرها وجد المبلغ. الثاني يعني غالب على ظنه، هو الغالب على ظنه أن المال ما هو واصل، وجد سفينة ركب وراح يوصل المال ثانية، وقال له أن المال وصل، الخشبة لن ترسل، وكتب معها ورقة. يعني هذا النوع نادر على يعني في وقتنا الذي نعيشه، يمكن حتى في المسلمين قد يكون نادر جدا، لا سيما إذا كان مبلغ كبير. وفي شرعنا هل يجوز مثل هذا التصرف ولا ما يجوز؟ واحد دينك مبلغ من المال وحطيته شنطة من الحديد ووثقته ورميته في البحر، هذا من إضاعة المال أو من تمام الوفاء؟ يعني في شرعنا يعني خل شرعهم هي سيقة مساق المادش بلا شك. لا، ما هو مسألة سكوت، هذا مصيغة مساق المدح مدح، لكن كل ما مدح في شرع من قبلنا يمدح في شرعنا. مثل هذا الذي يغلب على الظن، من وجده من المسلمين فضلا عن غيره، وش اللي بيغلب على الظن؟ انه بياخذه. يعني مثل ما صنعت أم موسى، فقط في البحر وغير ذلك، مثل اللي بات يرقب أباه حتى أصبح وبيده اللبن والصبية يتضارون. عندنا في فقهنا أن أي من المقدم في النفقة؟ ها؟ قدمين على، لكن المدح في مثل هذا سببه مخالفة النفس والهوى، وإيثار ما يحبه الله جل وعلا على ما تحبه نفسه، وإلا الأولويات في النفقات معروفة في شرعنا. لكن أحيانا يكون الملحظ في المدح غير الظاهر من الصورة. يعني حملت زوجها وتركت الأموال، لما جفت المياه وجدت، لكن

بعض الناس من اعتاد هذه الأمور. نعم. الرسول خجم هذا شرعي. ها؟ شو؟ نادر نادر. والله أنا تعرض لإحراجات كثير. سيما يصل الواحد منهم معروف. إيه. صحيح مو بجالس. مو بجالس. شو يسوي؟ شو ما أمره إلى الله؟ هذاك مأمور مسكين. إيه تفهم ما؟ وين؟ ها؟ هي محتويات لأنها أموال. مثل ما وصلنا إذا كان الخوف خوف القرار الأصلي هذا مأمور للمسكين الإمام يبي يفصل أما منع، لكن القرار الأصلي مش اللي باعثه يخافون من الخير وهذا من أظلم، يخافون على الدين ويشوش على الناس وعقائدهم وأعمالهم. السلف منع القصاص. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.